والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثالث من وجوه دلالة آية النفر على وجوب الحذر، وكان حاصل هذا الوجه هو أننا نستفيد وجوب الحذر من نفس وجوب الإنذار، لا بالنحو الذي تقدم في الوجه الثاني، وهو القول بأن الإنذار إذا كان واجبا من أجل الحذر وغاية الواجب واجبة، إذن لا بد من أن يكون الحذر واجبا. لا بهذه النكتة، لا بنكتة أن غاية الواجب واجبة، بل بنكتة صون كلام الحكيم عن اللغوي. الوجه الثالث مبتن على هذه النكتة بخلاف الوجه الثاني. الوجه الثاني لم يكن مبتنيا على مسألة أن الكلام كلام الحكيم وكلام الحكيم خال على اللغوية، لا. الوجه الثاني يقول افرضوا كلام مو إنسان حكيم، المتكلم مو حكيم، حتى لو لم يكن المتكلم حكيما مع ذلك إذا أوجب شيئا لأجل شيء آخر لابد أن يكون ذاك الشيء الآخر واجب. فالوجه الثاني لم يكن مبتنيا على افتراض أن الكلام كلام حكيم ولا بد من صونه عن اللغوية. أما الوجه الثالث لا، يقول بما أن الآية الشريفة صدرت من متكلم حكيم وهو لا يلغو وقد أوجب الإنذار مطلقا سواء حصل العلم للسامع أم لا، ما دام أوجب الإنذار إذن نفس إيجاب الإنذار يدل على أنه إذن يجب قبول الإنذار من المنذر. إذا لم يكن قبول الإنذار من قبل السامع واجبا يلغو وجوب الإنذار. على ما يجب الإنذار على المنذر إذا لم يجب على السامعين أن يقبلوا كلامه، فنفس وجوب الإنذار يدل على وجوب الحذر والقبول على السامعين، وإلا لكان وجوب الإنذار لغوا والمتكلم حكيم حسب الفرض لا يلغو. ونستكشف من إطلاق وجوب الإنذار وشموله لفرض عدم حصول العلم للسامع، نستكشف من إطلاق وجوب الإنذار وشموله لهذا الفرض أنه إذن يجب على السامع الحذر والقبول حتى في فرض عدم حصول العلم له، لأنه لو وجب الإنذار في فرض عدم حصول العلم للسامع ولم يجب الحذر على السامع إذن كان وجوب الإنذار في هذا الفرض لغوا، ووجوب الإنذار حتى في هذا الفرض لا يمكن أن يكون لغوا. فبهذه النكتة كان الوجه الثالث يستفيد دلالة الآية على وجوب الحذر، وجوب قبول كلام المنذر وترتيب الأثر على كلامه. هذا الوجه نريد أن ندرسه الآن، هل هو صحيح أم لا؟ أقول هذا الوجه أيضا كالوجهين السابقين هو غير صحيح، لأنه لا يلزم اللغوية فيما إذا فرضنا أن الإنذار أوجبه المولى مطلقا سواء حصل للسامعين العلم بكلام المنذر أم لم يحصل. الإنذار مطلقا أوجبه الله، لكن في نفس الوقت لم يوجب على السامعين الحذر والقبول إلا في فرض العلم بكلام المنذر، ذاك بعد خارج عن علم ذاك. إذا حصل لهم العلم بصدق كلام المنذر خب العلم حجة، أما أن يجب عليهم القبول والحذر وإن لم يحصل لهم العلم هذا لا، ليس من الضروري أن يكون المولى بما أنه أوجب الإنذار إذن وجوب الإنذار لا بد من أن يكون معه وجوب الحذر والقبول، لا يلزم اللغوية. هناك فائدة تترتب على وجوب الإنذار مطلقا حتى وإن لم يكن الحذر واجبا على السامع إلا في فرض علمه ويقينه، وإذا كانت هناك فائدة إذن اللغوية تزول، ليس لغوا حينئذ وجوب الإنذار مطلقا. ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة عبارة عن ضمان المولى حفظ حكمه الواقعي، لكي يضمن المولى حفظ أحكامه الواقعية وأغراضه الواقعية يوجب الإنذار على المنذرين مطلقا، يقول لهم أنتم انذروا ما لكم شغل، سواء كان إنذاركم يفيد العلم أو ما يفيد العلم، أو أنتم ما لكم شغل، أنت عليك أن تنذر. خب هذا الوجوب وجوب الإنذار وجوب طريقي ومو وجوب حقيقي، بمعنى أن هذا الوجوب جعل من قبل المولى لأجل ماذا؟ لأجل التحفظ على الغرض الواقعي، بداعي التحفظ على الحكم الواقعي، باعتبار أن التحفظ على الحكم الواقعي لا يمكن إلا من خلال ماذا؟ من خلال حذر الناس، من خلال أن ينذر الناس ويحذروا، من خلال إنذارهم ومن خلال حذرهم سوف تحفظ الأحكام الواقعية المولوية، الأغراض الواقعية المولوية تحفظ حينما شنو؟ حينما الناس إذا أنذروا يرتبون الأثر على الإنذار، يقبلون ويحذرون، هناك تنحفظ الأحكام الشرعية الواقعية، وإلا تفوت الأحكام تضيع. إذن فوجوب الإنذار حكم طريقي جعل شرعا بداعي التحفظ على الحكم الواقعي، وهذا معناه أن الأثر العملي والغرض المطلوب من إنذار المنذر شنو هو الغرض الأساسي المطلوب؟ هو حذر المنذر أن يقبل المنذر كلام المنذر، أن يرتب الأثر على طبق الإنذار. هذا صحيح، إلى هنا صحيح، وجوب الإنذار حكم طريقي مجعول لأجل غرض الحذر، واضح. لكن لا محذورة عقلية في أن يجعل المولى الخطاب والأمر بالإنذار أوسع دائرة من هذا الغرض، يعني يجعل وجوب الإنذار أوسع دائرة من دائرة الغرض مالته. دائرة الغرض عبارة عن الحذر، حذر المكلفين السامعين، ها الحذر، إيه الحذر القبول، الحذر متى؟ افرضوا فيما إذا حصل لهم العلم واليقين بكلام المنذر. هذه دائرة الغرض، يعني المولى يريد أن المنذرين يتخذوا الحيطة والحذر تجاه الأحكام الواقعية متى؟ فيما إذا حصل لهم العلم واليقين بكلام السامع. فدائرة الغرض دائرة محدودة، دائرة حصول العلم بكلام المنذر، لكن المولى يجعل وجوب الإنذار على المنذرين في دائرة شنو؟ أوسع. يقول على المنذرين أن ينذروا مطلقا، سواء كان إنذارهم موجبا للعلم للسامعين أم لا. فبينما كانت دائرة الغرض محدودة بفرض حصول العلم، يعني غرض المولى واقعا هو أن يحفظ حكمه الواقعي، وحفظ حكمه الواقعي بماذا يحصل؟ بأن يحذر المكلف ويحتاط شوكت فيما إذا علم بصدق كلام المنذر. إذا علم بصدق كلام المنذر يرتب الأثر على كلامه ويمتثل الحكم الواقعي الذي أنذره به المنذر. هذا دائرة الغرض، غرض المولى أن أحكام الواقعية تحفظ في فرض حصول العلم للمكلف بتلك الأحكام من خلال كلام المنذر. لكن دائرة وجوب الإنذار شنو؟ أوسع. يجعل المولى وجوب الإنذار في دائرة أوسع، ما يحدد وجوب الإنذار بخصوص فرض حصول العلم للسامع. وهذه الأوسعية لا تكون لغوا، يعني لا يستشكل أحد على المولى لماذا أنت غرضك أن ينحفظ حكمك الواقعي في فرض حصول اليقين للمنذر. خب إذا غرضك في خصوص هذا الفرض، ليش أوجبت على المنذر أن ينذر حتى وإن لم يحصل اليقين؟ لماذا وسعت دائرة وجوب الإنذار؟ ما دام غرضك من الإنذار، من وجوب الإنذار هو الحذر والقبول وحفظ الحكم الواقعي، وما دام فرضنا أن هذا الغرض خاص بفرض حصول العلم، خب ليش أوجبت على المنذر أن ينذر مطلقة؟ هاي المطلقية الأوسعية هذه لغو؟ لا، ما يجي هذا الإشكال على المولى، لا تلزم اللغوية من هذه الأوسعية، بل هذه الأوسعية فيها غرض، فيها فائدة. هذه الأوسعية إنما أعملها المولى من أجل تحفظ المولى على هذا الغرض من أجل ضمان الحصول على هذا الغرض، يريد يطمئن خاطره، يريد يكون هذا الغرض مضمون الحصول. شلون؟ باعتبار أنه لو لم يوسع دائرة وجوب الإنذار، لو لم يوسع دائرة وجوب الإنذار، يعني أناط وجوب الإنذار بماذا؟ بخصوص فرض ما إذا كان الإنذار مؤديا إلى علم السامع. ها؟ لو أناط وجوب الإنذار واشترطه بهذا الشرط، قال يجب على المنذر أن ينذر شوكت فيما إذا أحرز أن كلامه وإنذاره يؤدي إلى علم السامع. إذا كان هيك يقول المولى صح، دائرة وجوب الإنذار كانت شنو؟ مطابقة، مطابقة مع دائرة الغرض صح، لكن ما يضمن المولى بذلك الحصول على غرضه، لأنه إذا أوكل أمر وجوب أمر الإنذار إلى المكلف، قال شوكت ما أحرزت أنك كلامك يفيد العلم انذر، شوكت ما أحرزت شنو؟ مو واجب الإنذار. هذا معناه أنه أوكل أمر تطبيق هذا الشرط على، أوكله إلى المكلف. خو المكلف عند له ثلاث حالات، هذا المكلف المنذر المكلف بالإنذار، هذا الإنسان الذي نفر وتفقه في الدين ورجع إلى قومه وكلفه المولى بالإنذار، هذا عند حالات ثلاثة. تارة لا يدري هل أن إنذاره يوجب العلم للسامع أو لا، يشك، حالة الشك. تارة يقطع بأن إنذاره لا يوجب العلم، يقطع 100% هذول حكي ما يفيدهم. تارة ثالثة بالعكس، يقطع بأن كلامه شنو؟ يوجب العلم. زين، فلو أن المولى ترك أمر التطبيق بيد هذا المكلف وقال له يجب عليك الإنذار متى؟ فيما إذا حصل من كلامك العلم للسامع. إذا هيجي إذن فسوف لا ينذر هذا المنذر في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. في الحالة الأولى حالة الشك يقول أنا ما أدري كلامي يؤثر أو لا، ليش أحكي؟ أو في الحالة الثانية يقول أنا قاطع بأن كلامي ما يؤثر، ليش أحكي؟ لو أوجب المولى الإنذار في خصوص فرض حصول العلم للسامع، ها، فكثيرا ما يتفق للمنذر الحالة الأولى أو الحالة الثانية فيشك أو يقطع بأن كلامه لا يؤثر، بالتالي شنو؟ يترك الإنذار. والحال أنه في الواقع الله يعلم أنه لو كان ينذر حتى في حال الحالة الأولى أو في الحالة الثانية، لو كان ينذر لحصل العلم بالسامع، باعتبار أن هذا المكلف خطأان في الحالة الأولى والثانية. صح هو يشك، لكن شك ما إلى مبرر واقعي. أو صح هو يقطع بالعدم، لكن قطع خطأ. لو كان ينذر لكان يؤثر كلامه ويوجب العلم للسامع. فلو كان المولى يوجب الإنذار في خصوص فرض إحراز أن كلامي يؤثر لتركت الإنذار أنا المنذر في الحالة الأولى والثانية. والحال أنه ربما في الواقع لو كنت أنذر لكان يحصل العلم لهم ويقبلون. فإذا أترك الإنذار في الحالة الأولى والثانية معناه أنه فوتت على المولى غرضه الواقعي في الحالة الأولى والثانية. فلكي يضمن المولى عدم فوات غرضه في الحالة الأولى والثانية، لكي يضمن شو يسوي؟ الطريق الوحيد لضمان المولى حصول الغرض في كل الحالات الثلاث أن يوسع دائرة وجوب الإنذار ويأمر بالإنذار مطلقا. هذه التوسعة ليست لغوا، فيها فائدة، فائدتها حفظ الحكم الواقعي في الحالة الأولى والثانية اللي أشرنا إليها. من أجل حفظ الحكم الواقعي والغرض الواقعي في كل الحالات، ومن أجل ضمان حصول هذا الغرض دائما، يوسع المولى دائرة الخطاب والأمر الذي يوجهه إلى المنذر، حتى يسد بذلك باب اعتذار المنذر، يغلق الباب أمامه، ما إلى مجال بعدين يعتذر، يقول أنا ما أنذرت في فلان مورد، ما أنذرت ليش يا أبا؟ لأنه أنا كنت أدري أن كلامي ما يأثر، أو كنت شاك فما أنذرت. لكي يغلق المولى باب الاعتذار على المنذر يجعل وجوب الإنذار مطلقا بدون أن ينيطه ويشرطه بهذا الشرط، وهو أن يكون موجبا لحصول العلم. يغلق هذا الباب ليش؟ كي لا يكون هناك مجال لاعتذار المنذر. إذن يجب على المنذر الإنذار في كل الحالات الثلاث، سواء شك أو علم بالعدم أو علم بالإثبات، في كل الحالات يجب عليه أن ينذر، رغم أنه على السامع لا يجب القبول إلا في حال حصول العلم له. فالتكليف هذا وحد عن تكليف ذاك، تكليف المنذر أن ينذر مطلقا في كل الحالات الثلاث، تكليف المنذر أن يقبل إذا حصل له العلم. هذا طريق عقلائي كثيرا ما يسلكه المقننون والمشرعون العقلائيون في مقام التشريع، ها يحتاطون هيك احتياط، يعني يوسعون دائرة الأمر والخطاب والتكليف من أجل ضمان الحصول على الغرض الواقعي. هذا شيء شائع وموجود في كل التشريعات والتقنين، حتى التشريعات العقلائية، حتى البرلمانات أحيانا لكي يضمنوا الحصول على الغرض المطلوب النهائي الأساسي يوسعون دائرة التكليف وتحميل المسؤولية على الناس، يوسعون دائرته لكي شنو؟ يضمنوا الحصول على الغرض. هذا احتياط يتخذه المولى، احتياط في الأمر، هذا غير الأمر بالاحتياط، هذا احتياط في الأمر يختلف جوهرا عن الأمر بالاحتياط. الأمر بالاحتياط حكم ظاهري، وجوب الاحتياط حكم ظاهري طريقي من الأحكام الظاهرية، لكن الاحتياط في الأمر لا، مو حكم ظاهري، حكم واقعي. إذن المورد الذي يخرج فيه وجوب الإنذار عن اللغوية، صحيح ذاك المورد عبارة عن خصوص المورد الذي يكون الإنذار فيه موجبا لحصول العلم للسامع، بس في هذا المورد واقعا، في هذا المورد وجوب الإنذار ليس لغوا، لأنه يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أنه يحصل للسامع اليقين، وبالتالي يرتب الأثر على كلام المنذر، فلا يكون وجوب الإنذار في هذا الفرض لغوا. لكن هذا لا يستلزم أن يكون وجوب الإنذار مشروطا ومنوطا بكون الإنذار موجبا لحصول العلم، بل من المعقول أن نفترض أن المولى من أجل الحفاظ على حصول الغرض، الغرض ما هو بين قوسين وهو الحذر في المورد الواقعي وهو مورد حصول العلم للسامع، لكي يضمن المولى الحفاظ على الغرض في هذا المورد الواقعي شو يسوي؟ يوجب الإنذار في دائرة أوسع من دائرة هذا الفرض. لا يستلزم أن يكون وجوب الإنذار مشروطا ومنوطا بكونه موجبا للعلم. فلكي يضمن المولى الوصول إلى الغرض في هذا المورد الواقعي يوسع دائرة الخطاب الذي يوجهه إلى المنذر، فيوجب عليه الإنذار مطلقا وفي جميع الحالات الثلاثة، في جميع الحالات الثلاث المتقدمة يجب على المنذر الإنذار، رغم أن الذي يترتب على الإنذار ما هو؟ هو الحذر شوكت في خصوص فرض حصول العلم، رغم أن الذي يترتب على الإنذار هو الحذر والقبول في خصوص فرض حصول العلم. إذن يختلف تكليف المنذر عن تكليف المنذر. تكليف المنذر هو أن ينذر مطلقا ودائما في كل الحالات الثلاث، لكن تكليف المنذر هو أن يحذر ويقبل ويرتب الأثر شوكت في خصوص ما إذا حصل له العلم. هذا ضرب من الاحتياط يمارسه الشارع أو أي مشرع ومقنن آخر، فلا محذور في أن يكون الخطاب أوسع من الغرض والملاك، وذلك احتياطا من قبل صاحب الخطاب يعني من قبل المشرع، احتياطا وتحفظا على غرضه الواقعي وحرصا على غرضه الواقعي. فلكي تصل الأحكام إلى المكلفين ويحصل لهم العلم بها وبالتالي يتخذوا الحيطة والحذر تجاه هذه الأحكام الواقعية، يجعل المولى الأمر بالإنذار مطلقا، رغم أن هذا الإنذار ليس حجة تعبدية على المنذر بحيث على المنذر أن يقبله ولو لم يحصل له العلم، لا، رغم أن هذا الإنذار ليس حجة تعبدية على المنذر، يعني رغم أنه لا يجب على المنذر أن يقبل إلا إذا حصل له العلم واليقين، لكن مع ذلك المولى شنو؟ يجعل وجوب الإنذار مطلقا حيطة منه وحرصا منه من على انحفاظ غرضه وحكمه الواقعي. فلا تلازم، لنتأكد هالمطلب، لا تلازم بين وجوب الإنذار مطلقا وبين حجية الإنذار على المنذر. حجية يعني ولو لم يحصل له العلم كون يقبل، هاي معنى الحجية؟ لا، ماكو تلازم بين وجوب الإنذار مطلقة وبين هاي الحجية. ممكن أن يجب الإنذار مطلقة لكن هاي الحجية ما موجودة، لا يجب على المنذر أن يقبل إذا لم يحصل له العلم، حجية كلام المنذر تعبدا. حصول العلم يعني مو قليل 10%، خير يكون 2%. لا لا مندرين وحوزه وكذا وتبليغ، بالتالي 5% 10% يحصل لهم اليوم فريق لاي اجل بكذا فريق. هذا احسن من ماكو. اذا ما كان يوجب، اذا ما كان يوجب الانذار ابدا حتى هاي 5% ماكو. بس اذا قضيه من الغالبيه يتعقلها يعني واحد عقلها، اما قضيه مثلا 5% 2% يعني ما فليكن خير من العادة. التفكر لو ما كان يوجب الإنذار هاي 5% هم كانت تروح. عجيب قايس بين فرضي ما إذا لم يوجب الإنذار حتى هذه 5% 10% ماكو، وبين أنه لا يحفظ 10% يا هو الأحسن. إذا إذا وجوب الإنذار في فائدة صار ما صار له، صح فائدة جلية فليكن فائدة الجزئية حصولها خير من عدمها. هذا كلام الشيخ أحمد يعني معناها مو لغوها 23 سنة القرآن صعد ونزل ايش ما قد داعش لأنه ما قوي أمير المؤمنين لأربعة. اللغوية جن ناقش اللغوية. الوجه الثالث كان يستند على اللغوية يقول ترتفع اللغوية يعني تبقى فائدة. ليش أوجب المولى الإنذار مطلقة؟ لأجل حفظ أغراضه ولو 10%. بينما لو لم يكن يوجب الإنذار مطلقة كان هاي 10% راحت. فما مشروط القضية أنه 100% دائما يقبلون أو 50% يقبلون، لا 10% هم يقبلون يحصل لهم العلم ويقبلون هم الله أنعم الله هم أنعم الله. لأنه لو لم يكن يوجب الإنذار مطلقا لم تكن تنحفظ الأحكام الواقعية حتى بنسبة 10% هم، وخير مما ماكو. إذن فاللغوية ما تجي يعني فائدة، ولو نعم فائدة قليلة، الفائدة قليلة قليلة بالنسبة للفائدة الكثيرة، لكنها بالنسبة لعدمها خير من وجودها. لو دار الآن بين الفائدة القليلة وبين هيتش ماكو يا هو أحسن، هذا قليل أحسن فمو لغو. فإذن يكفي عقلا وعقلائيا هم عند العقل، يعني ماكو محذور عقلي في هذا الذي قلناه، في أن يوسع المولى دائرة خطابه وأمره أوسع من دائرة شنو الغرض مالته. لا محذور عقلية في هذا، لا يلزم اللغوية، لا يلزم محذور عقلي، ولا يلزم محذور عقلائي. يعني يكفي عقلا وعقلائيا في تبرير إطلاق وجوب الإنذار هذا الأمر الذي قلناه، وهو ضمان الحصول على الغرض الواقعي في كل الحالات. هذا الضمان مبرر عقلي ومبرر عقلائي للمولى لكي شنو يوسع دائرة خطابه. وهذا له نظير أيضا في الفقه. من أمثلة هذا المطلب في الفقه ما يذكر في باب اللقطة. في باب اللقطة يقولون أنه يجب على من حصل على اللقطة شو يسوي؟ يجب عليه أن يفحص عن صاحبها، يجب عليه الفحص والتعريف باللقطة سنة كاملة، يعرف يكتب هنا ينادي هناك بالصلوات يقوم يصيح كذا، يكتب قصاصات بابا أكو شيء ضايع. يجب عليه الفحص عن مالكها ويعرف سنة كاملة. يجب عليه ذلك حتى لو شك في أنه إذا فحصت وعرفت سنة كاملة راح أحصل على المالك أو ما حصله، حتى لو شك يجب عليه. يعني ليس وجوب الفحص والتعريف مختصا بفرض شنو؟ ما إذا كنت تحرز أنك لو عرفت وفحصت لا حصلت على المالك، لا سواء أحرزت أنك لو فحصت راح تحصل المالك أو أحرزت أنه ما راح تحصله أو شكيت. في كل الحالات الثلاث، ما كل حالات الثلاث اللي ذكرناها بالنسبة للمنذر هنا هم تجي. الملتقط سواء كان يعلم بأنه لا يحصل على المالك أبدا، حتى لو عرف سنتين مو بس سنة، إذا يدري أنه ما راح يحصل المالك مع ذلك يجب عليه أن يفحص ويعرف، إذا يشك هم يجب عليه، إذا هم يدري أنه يحصل هم يجب عليه. فوجوب الفحص والتعريف سنة كاملة ثابت في كل الحالات الثلاث، مع أن الغرض من وجوب الفحص شنو؟ هو الحصول على المالك، مع أن دائرة الغرض ضيقة الحصول على المالك، لكن دائرة الخطاب بالتعريف والفحص دائرة أوسع. هاي الأوسعية لغو؟ لا. هل يرد إشكال على المولى أنه لماذا أوجبت على الملتقطين أن يفحصوا ويعرفوا سنة كاملة؟ بابا كانت تقولهم إذا تحصلون المالك من خلال الفحص وتعريف سنة كاملة افحصوا، إذا ما تحصلوا لا ليش تتعبون. كان هيش يقول، بينما ما قال هيش. أوجب الفحص والتعريف سنة كاملة من دون أن ينيط هذا الأمر ويشرطه بشرط الحصول على المالك، رغم أن المهم والغرض الأساسي من وجوب الفحص والتعريف سنة كاملة الغرض هو الحصول على المالك. يعني هذا حكم طريقي، الفحص والتعريف سنة كاملة حكم طريقي جعل من أجل الحصول على مالك المال. وانقطع بالعدم، قالوا له ما تحصله يجب الفحص، أو على الأقل في حال الشك، في حال الشك قطعا يجب عليه الفحص. هسه في حال القطع بالعدم قد يقول بعض أنه إذا يأس من الحصول على المالك أظن أكو شي فتاوى أنه ما يخالفه، لكن في المهم ما يأثر على كلامنا، في حال الشك قطعا واجب أن يفحص. إذن فدائرة وجوب الفحص والتعريف أوسع من دائرة شنو؟ الغرض. والنكتة في هذه التوسعة هي ما قلناه، عبارة عن ضمان الوصول إلى الغرض الأصلي والتحفظ عليه، لأن المولى لو لم يوجب التعريف سنة كاملة، ها يعني لو فرضنا أنه كان يجب التعريف بشرط إحراز الوصول إلى مالك المال، يجب التعريف إذا أحرزت أنك لو عرفت سوف تحصل على المالك. لو كان هكذا قل أمكن أن شنو؟ أن يقطع الملتقط أحيانا قطعا خاطئا، يقطع 100% أنه أنا ما راح أحصله، فراح يترك التعريف، بينما في الواقع هو قطع خطأ، لو كان معرف كان حصله، هو خطأان في قطعه. فلو أناط المولى أمر التعريف وأشرطه بفرض الحصول على المالك، قال إذا تدري تحصله عرف، إذا ما تدري مو واجب. لو هيش كان يقول كان شنو؟ كان الله ضاع عليه المالك في هذا الفرض. أنا أحيانا أخطأ فأعتقد خطأ أني ما راح أحصله، أو أشك والحال أنه في الواقع شكي ما إلى مبرر، أو قطعي بالخطأ قطعي بالعدم هم خطأان، لو أعرف سنة كاملة راح أحصله، لأن الرجل موجود في قوم، أنا قاطع خطأان أنه ما موجود في قوم. فلو كان المولى يوجب التعريف بشرط إحراز الحصول على المالك لضاع الغرض الواقعي في مثل هذا الفرض. لكي لا يضيع الغرض في مثل هذا الفرض يوجب التعريف سنة كاملة مطلقة، سواء تدري تحصله أو تشوك أو أي شيء، أنت عرف سنة كاملة. هذا الوجوب وجوب طريقي مجعول لأجل ذاك الغرض الواقعي، والغرض الواقعي الحصول على المالك، لكن المولى لكي يضمن ذاك الغرض وسع دائرة الخطاب. هذا فيما يتعلق بهذا المطلب. إذن هذا الوجه الثالث من وجوه استفادة وجوب الحذر من الآية الشريفة، هذا الوجه أيضا غير تام كالوجهين السابقين، وللبحث تتم مختصرة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.